الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والسلام عن الآن انتهى أنه لو كان عندنا عام مثل أجر كل عالم وكان له مخصص يقول لا تكرم العالم الفاسق. وفي يوم من الأيام أحد العلماء كزيد مثلا صار فاسقا بحيث خرج من العام ودخل أين؟ سلفا، فلا يجوز إكرامه. لكن بعد ذلك رجع وصار عادلا. فهل نتمسك بعموم العام بحيث يجب إكرامه؟ أو نتمسك باستصحاب حكم المخصص؟ حكم الخاص المخصص هو ماذا؟ انه ما دام فاسق لا يجوز اكرام. والان في اليوم الاخر نشوف هل يجوز اكرام ام لا، فنستخدم الحكم الذي كان ثابت الخاص وهو الحرمه. ايش اجاب الشيخ رضوان الله تعالى عليه؟ ماذا اجاب؟ قال على انه يوجد تفصيل. فاذا فرضنا فمرة نفترض ان العام له عموم افرادي واجنامي كما لو كان العام هكذا يقول اكرم كل عالم في كل يوم. بمعنى هذا العام الى كم حكم ينحل؟ بعدد الافراد وبعدد الازمان. اذا عدد العلماء 100 والازمان 10، 10 في 100 الف، الف حكم يصير. في هذه الصورة ماذا اتى قدسة، ماذا قال قدسة سره؟ قال نتمسك بعموم العام. ليش؟ لانه لما خرج هذا شيء في يوم فسقه لزم تخصيص العام ام لا؟ نعم لزم. وسقط ماذا؟ حكم واحد من العام، يعني اخرجنا من العام حكم واحد وبقي اشجد 999. اذا اردنا ان نقول في اليوم الثاني ايضا خارج يلزم اسقاطكم ثاني، تخصيص ثاني. وعند الشك في التخصيص الزائد يتمسك بعموم العام. هاي في الصورة الاولى. ثم هاي الاضافة اليوم عيد اقولها. ثم يقول قدس سره في هذه الصورة الاولى قلت يتمسك بعموم العام ولا يرجع المن الى الاستصحاب، بل اقول اكثر واكثر حتى لو لم يكن هناك عموم مع ذلك لا يجوز التمسك بالاستصحاب في هاي الصورة الاولى. اكرر في هذه الصورة الأولى قلنا لا نرجع إلى الاستصحاب بل إلى عموم العام، لأنه المورد من موارد الشك في التخصيص الزائد. الآن يقول حتى لو فرض أنه لم يكن هناك عموم استصحاب ما يجوز إجراء والرجوع إليه. لماذا؟ لتغير الموضوع. لتغير الموضوع. ليش متغير؟ لأن الدليل الخاص ماذا كان يقول؟ أنا أثناء شرحي ستقول ماذا أبدر به؟ لا تكرم العام السابق. الآن راح أبدل بالخاف حتى يصير المطلب أوضح. هو هيك الشيخ السرر بالشكل الذي الآن راح أبينه. بدل لا تكرم على السابق راح أقول لا تكرم زيدا يوم الجمعة يوم ال... ففي يوم السبت أشكه فاستصحاب لا يجري. ليش؟ لأن الإكرام يوم الجمعة غير الإكرام يوم السبت. فكيف أقدر أقول أن الإكرام يوم الجمعة كان حرام إكرام يوم السبت إذن حرام؟ وهذا ليس استصحاب لحكم واحد، بل هنا موضوعان: إكرام يوم الجمعة، إكرام يوم السبت. هذا راح يصير من باب إسراء حكم موضوع إلى موضوع ثاني، فهذا ليس بالاستصحاب. فلذلك حتى لو لم يكن عموم عام موجود الاستصحاب يمكن الرجوع إليه. هاي كلها الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يفرض بأن العام ليس له عموم أزماني، بأن نفترض العام إلى أفراد عموم أفرادي، لكن كل فرد إلى حكم واحد مستمر لا إلى أحكام متعددة بعدد الأيام. في مثل هذه الحالة لو خرج زيد في يوم الجمعة سقط هذا حكمه، سقط هذا حكمه الواحد المستمر الطويل العريض، حكمه الواحد الطويل سقط وصار تقصير. إذا أردنا نقول في يوم السبت أيضا ماذا يحرم إكرامه، هل يلزم من ذلك إسقاط جديد بحكم جديد، أو نفس الحكم الذي سقط بالأمس هو في هذا اليوم يكون ساقط؟ لا يلزم إسقاط جديد، لأن يعني المفروض ذلك الحكم الواحد المستمر واحد كان. فسواء طال زمان خروج زيد من العام أم قصره بالتالي ماذا لا يلزم تخصيص زائد وإسقاط حكم زائد جديد. فالمورد ليس من موارد الشرط التخصيص الزائد، فلا يجوز التمسك بعموم العام، بل نرجع علما إلى الاستصحاب. بل نرجع علما إلى الاستصحاب. ثم يقول قدس سره: بل حتى، هاي الإضافة الجديدة اليوم عيد أقولها وأطبق العبارة، بل حتى لو لم يجري الاستصحاب، لو فرضنا عموما ما يجوز الرجوع إليه. ليش ما يجوز الرجوع إليه؟ اتضح لكم هذا ليش ما يجوز الرجوع إليه؟ لأن عموم ما موجود عموم أزمان بلحاظ الأزمان حتى نتمسك بالعموم. إذن في الصورة الأولى نرجع للعموم وما نرجع لمن قلنا للاستصحاب، بل حتى لو لم يكن عموم ما نتمسك بالاستصحاب. هاي في الصورة الأولى. في الصورة الثانية بالعكس تماما، نرجع للاستصحاب لا نرجع للعموم. حتى لو استصحاب ما يجري عموم ما يمكن التمسك به إذ لا عموم طبق العبارة. لذلك يقول قدس سره: الحق هو التفصيل في المقام بأن يقال، هذه الصورة الأولى يا أخي، إن أخذ فيه عموم الأزمان أفرادية، إن أخذ فيه، فيه يعني في من فيه، في العام، في العام يا أخي، إن أخذ فيه عموم الأزمان أفرادية، أفرادية يعني شنو أفرادية؟ هذا من باب طريق التعبير ترى، يعني كل زمان هو جعل ماذا فرد من العام، نظر الى كل يوم يوم يوم يوم فرد من العام، ما الى كل عالم عالم عالم عالم نظره كذلك الى كل فرد من الزمان، بان اخذ كل زمان هو يعني فسر الشيخ بس احنا ليش نفسر موضوعا مستقلا، كل يوم يعني جعل موضوع مستقل لحكم مستقل، فبالتالي راح ينحل هذا العموم بعدد الافراد افراد العالم وبعدد افراد الزمان، لينحل العموم الى احكام متعدده بتعدد الازمان او لتعدد الازمان. كقوله عشر من علماء في كل يوم. العام هيك قال. ثم اجانا الخاص الاجماع، فقام الاجماع على حرمة اكرام زيد العالم يوم الجمعة. الاجماع دليل لبي، فما يستفاد منه الا يوم الجمعة حرام، ويوم السبت شلون مشكوك، فحينئذ نتمسك بعموم العام. ومثله لو قال اكرم العلماء، هذا مثال ثاني للصورة الاولى، ثم قال لا تكرم زيدا يوم الجمعة. يا اخي لعلك تقول هذا المثال ليس بالصحيح، لان العام ماذا كان يقول؟ اكرم العلماء، لم يقل اكرم العلماء في كل يوم، حتى يصير عموم افراد وازمان. شلون الشيخ يقول ومثله؟ يستدرك الشيخ يقول هذا المثال صحيح اذا قلنا ان قول المولى لا تكرم زيدا يوم الجمعة هو شاهد على اخذ الايام في العام موضوعات مستقلة. لذلك يقول الشيخ اذا فرض ان الاستثناء او الاستثناء قرين على اخذ استثناء من شنو؟ مخصص يعني، فمن يسموه استثناء تقول المؤسسة وين جبت انت الا هم مقصود، واضح استثناء يا اخي معنوي هذا لغوي، مو استثناء الا نحوي. اذا فرض الاسلام قرين على اخذ كل زمان فردا مستقلا يعني في العام، فحينئذ في هذه الصورة الاولى في هذين المثالين يعمل عند الشك. شوية اوقف بعد، لا تقول عند الشك بالعمومي، عند الشك بالعمومي حتى تجعل بالعموم متصل بينا بالشك، لا يا واش. فحينئذ يعمل عند الشك بمن يعمل بالعموم، فكلمة العموم متعلقة بيعمل مو متعلقة بالشك. ولا يجري الاستصحاب، بل لو لم يكن عموم وجب الرجوع المعنى الى سائر الاصول الاخرى غير اصحاب مثل اصحاب البراءة وغير ذلك. ليش؟ ان لعدم قابلية المورد للاستصحاب. ليش على قابلية؟ لان الموضوع متغير. اكرام زيد يوم الجمعة مفروض حرام، لكن اكرام يوم السبت غير اكرام يوم الجمعة. اليوم غير الموضوع اذا فرضنا هالشيء بليل اصلا. اذا فرضنا وإن أخذ لبيان، اجينا للصورة الثانية، اجينا للصورة الثانية يا أخي، الشق الثاني. هذا الشق الأول إذا فرض على أنه ماذا العام كان فيه عموم أزماني وأفراد، الصورة الثانية لا ليس فيه عموم أزماني، بل كل فرق إلى حكم واحد مستمر. لذلك يقول وإن أخذ لبيان الاستمرار، وان اخذ يا هو ان اخذ، وان اخذ العموم لبيان الاستمرار فقط، وان كان الترتيب والهذا شوية فيه ركسة، اخذ العموم لبيان الاستمرار او اخذ العام لبيان شو ركيك هذا، كقوله اكرم العلماء دائما، فقال دائما لتصرف كل يوم ترى. ثم خرج فرد في زمان وشك في حكم ذلك الفرد بعد ذلك الزمان، هنا يجي الاستصحاب يقول بري، فالظاهر جريان الاستصحاب. ليش؟ اذ لا يلزمون تخص الزائد، ما يلزم من خروجة اليوم الجديد، ما يلزم تخص الزائد، اذ لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم للفرد بعد ذلك الزمان، ذلك الحكم يا حكم يا الحرمة حكم الخاصة، تخصيص زائد على التخصيص المعلوم، على التخصيص المتيقن يعني. ليش ما يلزم؟ يقول لك عموم أزماني ما حتى يلزم، حتى يلزم تخصيص أزماني بعدد الأيام، لأن مورد التخصيص إذا تخصيص يلزم يلزم بالنسبة للأفراد، ما يلزم بالنسبة للأزمان، لا أزمان لا عموم، لأن التخصيص لأن مورد التخصيص ياهو الأفراد الذي يمكن تخصيصه، والأفراد دون الأزمان. بخلاف القسم الأول. فالقسم الأول مورد التخصيص هو ماذا كان؟ الأزمان. فيلزم تخصيص زائد من القروج الزائد. بل لو لم يكن هنا استصحاب في هذه الصورة الثانية مع ذلك ما نرجع للعموم. ليش بينت؟ لا مفروض عموم ما موجود أزمان حتى نرجع. بل لو لم يكن هنا استفهام لم يرجع الى العموم بل نرجع الى الاصول الاخرى مثل صفات البراءة وغيره. نقطة. ولا فرق. هذا بعد مو مهم. هذا مو مهم اللي راح يقول الساعة الان ماكو. فرض مطلب جانبي. يقول الساعة احنا شلون نستفيد في الصورة الثانية. ان الحكم واحد مستمر. يقول نستفيد يوم كلمة دائما مستمرا بأن يقول أكرم كل عالم مستمرا يوم هذا من كلام مستمرا نستفيد أن الحكم له حفظ بالنسبة لكل واحد له حفظ ماذا حكم واحد مستمر من دون ملاحظة الأيام. لو يقول المولى أكرم العلماء من دون كلمة مستمرا بناء على أن الأطلاق والسكوت هو نفس شاهد على إرادة ماذا؟ استمرارية وأن كل واحد له حكم مستمر. هذا مطلب مو مهم يا أخي. لذلك يقول ولا فرق بين استفادة الاستمرار نستفيد الاستمرار من نفس اللفظ بأن نقول مستمرا كالمثال المتقدم الذي قال فيه مستمرا أو نستفيد منين؟ من الإطلاق. من الإطلاق مثل من؟ بقوله تواضع للناس من دون مستمرا بناء على استفادة الاستمرار منه. أطلاق استفاد منه الاستمرار. فإنه إذا خرج منه التواضع من هذا العام في بعض الأزمنة على وجه لا يفهم من هذا الإخراج من هذا التخصيص لا يفهم ماذا ملاحظة المتكلم كل يوم يوم وبعض مرتب يقول واحد هذا نفس الاستثناء والإخراج هو قرين على أنه في العام يحدث كل يوم موضوع مستقل لوجوب التواضع. ها احنا نقول اضطرب لم نفهم. اذا فرض فانه اذا خرج من التواضع في بعض الازمنة على وجه لا يفهم منه التخصيص على وجه لا يفهم من التخصيص ملاحظة المتكلم كل زمان فردا مستقلا لمتعلق الحكم استصحب حكمه بعد الخروج. فاذا نتمسك بما في هاي الصورة الثانية نتيجة شنو صارت بالاستصحاب. قد واحد يقول شيخ مثلا اشكال اكو عندي صغير جدا يلا بالعجل تقوله قد تقول على ان هذا شيخنا اذا تمسكنا بالاستصحاب هذا معناه انه قد خصصنا العامة بمن خصصنا بالاستصحاب وهذا لا يجوز. اقول لك لم تلتفت يا اخي. ليش ما ملتفت؟ لان عام ما موجود حتى يلزم تخصيصه. احنا قلنا حتى اذا الاستصحاب ما يتبع عام ما نتمسك به لان عموم ما موجود انما يلزم تخصيص العام بالاستصحاب اذا العموم موجود وطرحناه بسبب الاستصحاب. اما اذا تمسكنا بالاستصحاب من باب لا عموم احنا اذا هذا ليس معناه احنا هذا ليش تدري نركز عليه لان بعد قليل قد تأتي شبهة بهذا النحو لان يأتي من السيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه يقول لا بأس وان نخصص العام بمن نخصصه بالاستصحاب. هاي من الافكار العجيبة الغريبة واحد يكون يسجل من الافكار العجيبة الغريبة ان السيد بحر العلوم رضوان الله يقول بلي خشكوا بيها العام ما داع نخصص بيل ان شاء الله سبع شوية ايش يعني عموم ازماني فيه. لا احنا الان قلنا ما تفترض انه مستمر ما يستفاد منها كل يوم يوم يوم فانما يستفاد منها انه حكم واحد مستمر بمجموع الايام كما هو مو بعيدا ما دا كذلك يستفاد بمجموع الايام حكم واحد مستمر افترض هذا. هذا راح يصير مناقشة في المثال يعني. لذا يقول وليس هذا من باب الاستفهام بالاستفهام نقطة. طب خلاص، فاذا لحد الان شنو قلنا؟ انه في الصورة الثانية نرجع علما الى الاستفهام. ليش بعد صار في الصورة الثانية نرجع علما الى الاستفهام؟ الان راح نقول وسوف نذكر مطلبين يخالفان ما قلناه. نحن الذي قلناه هذا انه في الصورة الثانية يرجع علما قلنا. الذي قلناه شنو هو؟ في الصورة الثانية علما يرجع بالأسفل. والمطلب الثاني الذي بيناه ماذا؟ ان هذا ليس من تخصيص العموم بالاستفهام. لا تقول لي بعد شيخنا وبينا اكثر. اقول لك ما لي شغل بينا، ما لي شغل السديد. اسكت، ما لي شغل بي. لا تقول لي بينا في الصورة الاولى نتمسك وصعيد، ما لي شغل بي الان. ذن المطلبين اللي يخالفه يخالفه ذن النقط، فلذلك نركز على ذن النقط. النقطة الاولى انه قلنا في الصورة الثانية نرجع علما الى الاستفهام. النقطة الثانية قلنا هذا ليس من تخصيص العام بالاستفهام. هاتان النقطتان يوجد لكل منهما مخالف. النقطة الأولى المخالف فيها المحقق الثاني رضوان الله عليه الكركي، فإنه قال في الصورة الثانية نرجع علما إلى العموم، ما نرجع على الاستفهام. عجيب سبحان الله. وين يا ضوية؟ يا مسألة إيه؟ في مسألة تلقي الركبان. وهي بذهنك هاي المسألة، إذا جاء الركبان إلى البلد أهل البلد ماذا؟ قسمنا يخرجون بسرعة إلى الركبان ليشتروا متاعهم. ذولا أما القضية ما يدرون سعر المتاع جد، أما هم مو من أهل البلد، فلعلهم ماذا؟ يبيعون وهم ماذا؟ مغبونون. فلذلك جعل لهم خيار الغال. فإذا باع هذا الركب باع وكان مغبون، واقعا مغبون لكن ما كان يدري هو مغبون، فدخل البلد. هو باع كل متاع بدرهم. لما دخل البلد رأى أن سعر كل متاع يسوى دينار على الغرر هذا، فله الخيار خيار الغرب. السؤال هذا يا اخي اهنا، لو ضربت الان الاول من ازمنة اطلاعه على سعر البلد واطلاعه انه مغبون اعمل الخيار فبها ونعمة، لكن لو توانى وتراخى مضى على ذلك ساعة او ساعتان قال خل استخيرا أفسق ما أفسق شلون إلى آخره، مضى الزمان الأول، هل له خيار أو يسقط؟ إذا قلنا خيار الغير الفوري يسقط حينئذ، وإلا فلا. فالسؤال هذا أن خيار الغير الفوري ولا إلا هذا الرجل نسأل، إحنا هذا حاجة كله طولنا إلى النقطة. فهو إيش قال؟ قال بلي فوري، هذا إن شاء الله يجينا هما في المكاسب في باب الخيار. كلام الحلي، كلام الكرك رضوان. قال بأنه فوري. ليش؟ قال لأن الآية الكريمة قالت أوفوا بالعقود. هاي أوفوا فيها عموم ماذا؟ أفراد. يعني أوفوا بكل عقد. ثم قال والعموم الافرادي يستتبع العموم الازماني. يعني اذا كان المقصود اوفوا بكل عقد هذا العقد هذا العقد هذا العقد هذا العقد يستتبع، والا يدل اللهوية يا اخي، يستتبع ان المقصود اوفوا بهذا العقد في هذا اليوم، واوفوا بهذا العقد في هذا اليوم، وأوفوا بهذا العقد في ذلك، يعني في جميع الأجل. وإلا يجب النهوي. إذا مو المقصود العموم العزماني فقد كان الآية في يقول أبو بكل عبد عبد، لكن بعد ما مقصودة في جميع الأزمة يلزم اللهوية. تقدر تقول لي ليش يلزم اللهوية؟ لأن الآية إذا كان مقصودة أوفوا بكل عقد عقد، يعني ولو آنا ما، وليس المقصود في جميع الأزمة. فالوفاء آنا ما هو حاصل بمجرد أن تمت قبلته، بمجرد أن تمت ساعة قبلته وفاء حينئذ ماذا؟ التزام بالعقد موجود في آن ما، في لحظة موجود التزام بالعقد موجود. بل إذا تخلف يريد يصير شو التخلف يصير عن الالتزام بعد ذلك. فإذا كانت الآية مقصودها من أوفوا، يعني أوفوا بالعقد بكل عقد ولا آن ما، هذا يلزم منه اللهوية، لأن الوفاء بكل عقد آن ما حاصل من كل إنسان بعد لا حاجة إلى أن تأمر الآية. فلا بد الآية يعني مقصودة أوفوا بكل عقد في جميع الأزمنة التي موجود فيها العقد، حتى ما يلزم ماذا؟ اللهوية. فلذلك قال عموم الأزمان عموم الأفرادية استتبع العموم الأزماني. فإذا استتبع وكان المقصود أوفوا بكل عقد في كل زمان فحينئذ نقول هذا العقد، يعني يا عقد الذي فات كان فيه مغبون هذا الرجل بمقتضى الآية يجب الوفاء به. إذا وجب الوفاء يعني لا خيار، إذا وجب الوفاء يعني لا خيار، إذا وجب الوفاء يعني لا خيار في جميع الأزمنة. خرج منه أول أزمنة، أول أزمنة ماذا؟ الاطلاع على الغرب. وباقي الأزمنة نشوف نتمسك بما بالعموم ولا نرجع إلى استصحاب، ولا نرجع إلى استصحاب خيار. هكذا ذكر المحقق الثاني رضوان الله تعالى عليه، ولكن الشهيد الثاني قال نرجع إلى الاستصحاب ولا نرجع إلى العام. الشيخ الأنصاري يقول بلي الحق مع من؟ مع الشهيد الثاني، يرجع للاستصحاب دون العام. ليش؟ يقول لأن احنا ما نفهم من أوفوا بالعقود أن كل آن آن آن آن أخذ موضوعا مستقلا لوجوب الوفاء حتى يحصل عندنا عموم شنو؟ أزماني في العموم الأفرادي. وإنما نفهم من الآية أوفوا بالعقود يعني وفاء مستمرا في جميع الأزمان، يعني نفهم أن هناك وجوب وفاء واحد مستمر، لا أنه وفاءات تجد متعددة بعدد الأيام. فإذا كان هكذا نفهم فالمناسب نرجع للاستصحاب. طبق العبارة. لذلك يقول قدس سره، وقد صدر خلاف ما ذكرنا. اللي ذكرناه شنو هو؟ نقطتين اللي بينقصده هذا الشارع، من ان مثل هذا من مورد الاصحاب مثل هذا ياهو، نعم الصوره الثانيه الذي لا يوجد عموم ازمان. والشيء الثاني هذا ان هذا ليس من تخصيص العام، لما نتمسك بالاستصحاب ليس من تخصيص العام به عن الاستصحاب. صدر الخلاف في موضعين، الموضع الاول خلاف النقطة الاولى من قبل المحقق الشرفي، الموضع الثاني خلاف من قبل السيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه، خلاف مخالف له في النقطة الثانية في النقطة. احدهما ما ذكره المحقق الثاني في مسألة خيار الغبن في باب تلقي الركبان، اش قال؟ من انه فوري خيار الغبن. ليش؟ لأن عموم الوفاء بالعقود من حيث الأفراد يستتبع عموما أزمان، فيوجد عموم أزماني. إذا يوجد عموم أزماني فنقول ماذا؟ خرج الزمان الأول يقينا، الزمان الثاني شك فيه خيار يولا، مقتضى الآية يجب الوفاء لا خيار. إيش الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يريد يشرح مطلب المحقق الثاني، شوفوا راح يشرح وحاصله يعني حاصل ما أفاده المحقق الثاني هذا وحاصله منه بعد يقول شيخ الأنصار قاعد يشرح وحاصله منع جريان الاستصحاب يعني يريد يقول المحقق الثاني نحن ما ندري الاستصحاب من أجل الاستصحاب ليش لأجل عموم وجوب الوفاء لأجل أنه عندنا عموم وجوب الوفاء خرج من هذا العموم أول أزمنة الاطلاع على الغرب وبقي الباقي هكذا كأن ما يريد يقول المحقق الثاني نقطة لكن الشهيد الثاني رضوان الله عليه ايش قال قال لا نرجع لجواهر الشهيد الثاني في المسالك اجراء الاستصحاب في هذا الخيار وهو الاقوى عجيب شيخنا الانصار ليش وهو الاقوى نرجع للاستصحاب يقول يعني المستفاد من الآية انه حكم واحد مستمر موجود لكل عقد لا بعدد الايام والآنات يوجد وجوب وفاء مستمر تقريبا تقريبا يعني بس بما انه الشيخ الانصار يرى من الواضح انه هذا الاية من قديل الصورة الثانية وقد خالف المحقق الثاني فكأنه مخالف المحقق الثاني راح يصب في اصل الكبرى مو في المحقق كأنما وهو الاقوى ليش بناء على انه لا يستفاد من اطلاق بناء لذلك هو قاعد يقول الرجاليات ترى اذا قلنا لا يستفاد من اطلاق وجوب الوفاء الا كون الحكم مستمر يعني وجوب الوفاء لكل عقد وحكم واحد مستمر يعني من قبيل الصوره الثانيه لا ان الوفاء في كل زمان موضوع مستقل محكوم بوجوب المستقل حتى يقتصر في تخصيصه في تخصيص هذا العموم الذي صار ازماني ايضا على ما ثبت الذي ثبت شنو هو في الزمان الاول ثبت انه لا يجب الوفاء يوجد اختيار على ما ثبت من جواز نقض العقد في جزء من الزمان جزء من الزمان هي اللحظه الاولى يعني ويبقى الباقي يقول لا الظاهر ليس كذلك وهو الاقوى على انه ليس من اطلاق وجوب الوفاء الا كان وجوب الوفاء مسلم لا انه الوفاء في كل يوم موضوع مستقل للوجوب الوفاء حتى نختصر في التخصيص على المشاكل نعم فاذا اردنا نستفيد من الآية انه لا وفاء يجب في كل يوم يوم يوم يوم يوم اجي بلي كلام المحقق الثاني صدق صحيح وحق نعم لو استظهر من وجوب الوفاء بالعقد عموما يعني عموم اثمان ايضا لا ينتقض حيث استفدنا عموم أزماني ما نقدر ننقضى ونرفع اليد عنا بسبب نقضى في يوم بعد ما نقدر ننقضى في اليوم الثاني لا ينتقض بجواز نقضه في زمان بالإضافة إلى غيره من الأزمنة إذا اقتربنا هالشي صح ما ادعاه المحقق من أول نعم لو استظهر من وجوب الوفاء بالعقد عموما يعني عموم أزمان لا ينتقض هذا صار عموم أزماني بعد ما ينتقض هذا العموم الأزماني وما يجوز نقضة بسبب جواز نقضة في زمان في زمان يا زمان بسبب جواز نقضة في يا زمان جواز نقضة في يا زمان زمان الأول يعني بالإضافة هاي بالإضافة بما متعلق لا ينتقض نعم لو استظهر من وجوب رفع بالعقد عموم لا ينتقض بالإضافة الى غيره الى غيره يعني غير ذلك الزمان المتيقن الذي جاز فيه النقض لا ينتقض بالاضافه الى غيره من الازمنه ما يجوز نقض بالاضافه الى غير الازمنه بل صح ما ادعاه المحقق لكنه بعيد من الايه او قبل العقود ما يستفاد من عدد ايه فهي مناقصه كانما اشبه شيء بالمثال تقريبا هالشيء فما يستفاد من الايه بل عموم ازماني ولهذا هو نفس الرجال يا رجال هو المحق الثاني رجع خطيه بعدين قال بوه نتمشى كل الصفحات ما رجع للعموم شوف فهذا شنو لانه من الارض يتبع عموم ازمان تشان رجع ولهذا رجع الى الاستصحاب اقوى انا جبت المحق الثاني شهاده بيت براسه لا اشتباه ولهذا رجع الى الاستصحاب في المسألة جماعة من متأخر المتأخرين تبعا للمسالك مسكوا بالاستصحاب من يابا انا هاي رجعها سويونا مهمتني اي رجع وتمسكوا بالاستصحاب يعيد ما قلنا من ان الايه ما يستفاد منها عموم ازماني الا ان بعضهم الى اخره وممن تمسك بالاستصحاب يا اخوان سيد الرياض رضوان الله تعالى على سيد مير علي قدس الله روحه الشريفة. تمسك بالاستصحاب ايه شنو شبيه سيد مير علي رضوان الله عليه اللي ذكرت اسمه شو البقية ما ذكرت اسمهم ها مو عندك شاية شايدة ايش قال قال نتمسك بالاستصحاب لكن اذا كان مدرك الخيار للرد مدول الرد الذي لهم خيار الغد مدرك خيار الغد هو اعطم شنو هذا خيار الغد يا اخي ايش قد مهم لكن ما تحصيل المدرك الى هواية مش ما الى مدرك ما عندنا آية او رواية ذو خيار الغد الموجود ما موجود لا آية ولا رواية لذلك العلماء تحيروا في كيفية إيجاد المدرك له فمرة استدلوا بالإجماع ومرة استدلوا بقاعدة لا غرض قالوا إذا خيار ما موجود يلزم الضرر الحال الضرر الرواية خاصة لخيار الغد ما موجود فسيد مير علي رضوان الله عليه قال إذا مدرك خيار الغد كان الإجماع قلنا الرتب لهم خيار الغد للإجماع دري في الزمان الثاني نرجع لنا للاستصحاب أما لو كان المدرك لا ضرره حينئذ لا يمكن الرجوع إلى الاستصحاب وإثبات الخيار في الزمان الثاني ليش؟ لأنه بسبب ثبوت الخيار في الزمان الأول الضرر ارتفع الضرر ارتفع يا ولا عن الرد أي ضرر يلزمه خيار تأخذكم في الزمان الأول لماذا لم تحملوه فلا ضرر يلزم لو قلنا في الزمان الثاني لا يوجد خيار ضرر ما يلزم بعد لأن كان لكم الخيار في الزمان الأول فلو كان المدرك لخيار الغبل لا ضرر فما يمكن التمسك بالاستصحاب لإثبات الخيار في الزمان الثاني لأن الضرر قد ارتفع بسبب ثبوت الخيار في الزمان الأول هذا ما قاله سيد الشيخ العنتاري يقول ما أدري أنا شنو فرق بين الإجماع وبين لا ضرر فرق ماكو ليش فرق ماكو ليش فرق ماكو شيء بسيط ولطيف ذكره يقول لأن لا ضرر لما انتبت الخيار في الزمان الأول هل قيده بالزمان الأول قيده يا أقصى ما قال أنه لك الخيار لأجل الضرر من دون أن يقيد بالزمان الأول بحيث الزمان الثاني شكك عنه مش قال لك خيار مع سكوتي عن الزمان الثاني بس صحيح شنه انه ساكت هل قلت الزمان الثاني لا خيار ما عنده هيك لسان فاذا ساكت مثل الاجماع شلون ساكت عن الزمان الثاني لا ضرر ساكت اذا ساكت نفسك بالاسفل قلت الزمان الاول ثلاث خيار في الزمان الثاني شو في قبر نفسك بالاسفل وقع هذه هيك شيء اللهم الا ان يقول سيد الرياض لا نرجع للعموم الاسماني للعموم عموم اوفو في الزمان الثاني نقول له اذا هو عموم موجود وارجع له سواء كان المدرك لا ضرر او كان المدرك اجمع فالخلاصة اذا كان عموم موجود نرجع للعموم سواء كان المدرك لا ضرر او كان المدرك الاجمع نقول في الزمان الثاني شو نتمسك بالحق اذا عموم موجود وفي الزمان الثاني نشوف انه خيار موجود ولا سواء كان مدرك اجماع او مدرك لابرة حتى لو كان المدرك لابرة في الزمان الثاني نشوف انه هل يوجد خيار ام لا نحتمل ثبوت الخيار في الزمان الثاني لعل الشارع عدد الخيار في الزمان الثاني فنتمسك بالاستصحاب لاثباته في الزمان الثاني بل لو كان لا ضرر له لسان شيدوا يا ايها الناس انتم لكم الخيار في الزمان الاولي دون الزمان الثاني لكن احنا ما نفهم هالشي لسان من لا ضرر لذلك يقول قدس سره. إلا أن بعضهم قيده، يعني قيد الاستصحاب بكون مدرك قياس الزمان الأول والإجماع للأدلة على سيد الرياء، لا أدلة نفي الضرر لاندفاع الضرر بسبب ثبوت قياس الزمان الأول. الشيخ الأنصاري يقول ولا أجد وجها لهذا التفصيل. ليش؟ لأن نفي الضرر ما أدرسه ينفي الضرر، لما ينفي الضرر يعني يقول إلك خيار، اما في الزمان الاول وفي الزمان الثاني وفي الزمان ساكت بعد خطيه ساكت ما الى لسان، فاذا ساكت انثبت اصوات الزمان الثاني بالاستصحاب، لان نفي الضرر انما نفى لزوم العقد، فالعقد ليس بلازم يعني الى الخيار، ولم يحدد زمن الخيار، ما قال زمن الخيار فقط هو الزمان الاول، ولم يحدد زمن الجواز، زمان الجواز يعني زمان الخيار، لان الجواز هو الخيار بعد شنو، فإذا ما حددته في الزمان الثاني يرجع للأسف. شو يريد يقول المحقق سيد الرياض؟ يقول لا معموم أسماء، نقول له إذا عموم أسماء موجود قلنا نرجع له حتى لو كان مدرك الإجماع بالآخر. فإن كان عموم أزمنة وجوب الوفاء يقتصر في تخصيصه على ما يندفع به الضرر ويرجع على ما يندفع به الضرر ويرجع في الزائد عليه على ذات المرة إلى العمومي، فالإجماع أيضا إذا افترضنا هيك عموم أزماني أقول لوجوب الوفاء، فالإجماع أيضا كذلك يقتصر فيه على معقد الإجماع وهو الزمان الأول، في الزمان الثاني نرجع للعموم. بعد إيش يفرق بين الإجماع أن يكون مدرك إجماع أو يكون المدرك ضرر؟ هذا الموضع الأول للمخالفة من قبل محقق الثاني انتهت، وجرينا الحديث مع سيد الرياض. الموضع الثاني للمخالفة من قبل السيد بحر العلوم، خالف النقطة الثانية التي ذكرناها. النقطة الثانية شنو قلنا احنا؟ قلنا ليس هذا من باب تخصيص العموم بالاستصحاب. سيد الرياض سيد بحر العلوم قدس الله روحه الشريف قال لا بأس اذا كان عندنا عموم، دليل عام نرفع اليد عن الدليل العام بسبب الاستصحاب. عجيب والله، عجيب انه فرض مثال عام واستصحاب يقول مو فرض مثال، امثلة راح اجيب لك. استخرج واحد والبقية خليها من الكتاب، اخرج واحد راح اجيب لك. عندنا رواية موثقة عمار السابات تقول كل شيء لك طاهر او نظيف حتى تعلم انه قدر اقع في الطحن كل شيء. اضاءتي صباحا علمت بانها نفسه حتما، ظهرا شكك انها نفسه ام طاهرة. الاستصحاب ماذا يقول؟ انها نفسه. اذا اخذت بالاستصحاب وتركت ماذا؟ العام الذي كان يقول ماذا؟ كل شيء لك ذات العام الرحمه بسبب هذا الاستصحاب. فاذا الاستصحاب يعني صار مخصص علما الى ذلك العام، فهذا مو بنا اكثر شيء غريب. امثله على المنوال ماذا كثيره، ماذا موجوده. فالاستصحاب لا بأس أن يكون مخصص مع بال العام للدليل في اجتهاد العام لأنه أخص. هاي الحكاية بعد نطبق العبارة، لأن الاستصحاب دليل أخص وذاك عام. ذاك الرواية ماذا تقول؟ كل شيء وهذا عام لك طاح. الاستصحاب شو يقول؟ يقول هذا هذا هذا هذا الشيء الذي كان صباحا نجس والآن تشب هو نجس، وراح يصير الاستصحاب بعد أخص، يعني الاستصحاب ناظر إلى هذا، بينما معتقد عمار الصباط ناظر إلى كل شيء، فهذا راح يصير أخص يخصص. انت السيد بحر العلوم ده قد واحد منكم يريد يرد السيد بحر العلوم يقول لي سيدنا ومولانا انت قلت الاستصحاب خاص لانه ينظر الى هذا الفوق الى هذا المورد بالخصوص. لكن لو نظرنا الى دليل الاستصحاب، دليل الاستصحاب ما هو؟ لا تنقض اليقين بالشهر. هذا دليل الاستصحاب ما يختص بمن بهذا الثوب، فهو ايضا عام، فراح يصير دليل الاستصحاب عام وكل شيء لك طاهر عام. اذا عام وخاص بعد ما راح يصير. فالخلاصة كيف تقول ايها السيد بحر العلوم بان الاستصحاب دليل خاص مع ان دليل الاستصحاب هو لا تنقض ولا تنقض عام؟ شي جاوب السيد بحر العلوم يقول له انت لا تنظر الى دليل الاستصحاب، شي لك شغل، انظر الى نفس الاستصحاب، انظر الى الاستصحاب في هذا المورد ولا تنظر الى دليل الاستصحاب. صحيح لو انظرنا الى دليل الاستصحاب النسبة ما راح يصير خاص وعام، راح يصير نسب عامة، لكن الصحيح يكون ننظر الى نفس الاستصحاب. كيف؟ ليش اخر هذا هو الصحيح؟ يقول كما في باب الخبر هكذا عندنا آية قرآنية تقول أحل الله البيع، وعندنا ماذا خبر؟ شو يقول الخبر؟ البيع مع الصبي أو مع الجهالة مثلا، شو يقول بعض يا هل اللي بنقدمه يا هو الخبر؟ ليش؟ لأنه أخف من الآية. الشبهة تأتي في بحر العلوم بعد يقول انت قلت ننظر الى دليل الاستصحاب لا ننظر الى نفس الاستصحاب، يقول هنا هم كذلك انظر الى دليل الخبر. دليل الخبر شنو هو؟ ان جاءكم فاسق بنبأ تتبين، هذا عام لكل خبر ولا يختص بهذا الموضوع. فإذا نظرنا إلى دليل الخبر، دليل الخبر عام، فأحل الله البيع، شلون عام؟ هذا عام رقم، فما راح يصير الخبر أحد حتى نقدم. هاي ترى شوفها ترى ماذا لطيفة لا بأس بها، شلون واحد يجاوب عليها؟ فالخلاصة انتهت يا أخي بعد، هاي بكرر بعد. إذا المناسب ننظر إلى دليل الاستصحاب ولا تنقض، ما ننظر إلى نفس الاستصحاب. وفي باب الخبر هم كذلك يكون ننظر لا الى نفس هذا الخبر في هذا المورد بل الى دليل الخبر، ودليل الخبر عام يشمل كل مورد كل خبر ما يختص بهذا. فشلون نقدم الخبر علينا على احل الله البيت؟ نطبق العبارة. وثانيهما ما ذكره بعض من قارب عصرنا من الفحول وهو سيد بحر العلوم من ان اتشكا الاستصحاب المخالف للاصلي مثل استصحاب النجاسة في مثال الثوب، هذا الاستصحاب مخالف للاصل يا اصل اصطها، فالاستصحاب المخالف للاصل يا المخالف اصل طهارة اصل براءة اصل ما ادري شنو حلية يا اصل اللي ديش، هذا الاستصحاب مخالف. ان شاء الله بعدين يجي تعليق من قبل الشيخ الانصاري انه ليش قيد الاستصحاب بكونه مخالف، سيد بحر العلوم ليش قيد بالمخالف لو حتى اذا كان موافق، ليش؟ ان شاء الله بعدين يجي. من ان الاستصحاب مخالف للاصل دليل شرعي، فاذا كان دليل شرعي فيصير مخصص العمومات. ثم طرح الشبهة يا عمومات مثل كل شيء له ظاهر، فالاستصحاب النجاسة يخصص ذلك ولا ينافي طرح هذا الشيء، ان الاستصحاب لو نظرنا اليه في هذا المورد وان كان اخص لكن دليله عام، فهو يجاوب يقول ولا ينافيه عمومه، لا ينافيه الهاء المنترجع التخصيص، لا ينافيه، لا ينافي كون الاستصحاب مخصص عموم ادله حجيته يعني هذه الحجية المفاد لها تنقض اليقين عامة. هذه الحجية من أخبار الباب وهو أخبار باب الصحاب الدالة على عدم جواز نقض اليقين بغير اليقين بغير اليقين عن الشيء. هذا دليل الصحاب وإن كان عام، لكن إذا انظرنا إلى الصحاب هذا المورد هو خاص سيقدم. إذ ليس العبرة العموم والخصوص بدليل الدليل. بدليل الدليل ليس لأن الصحاب دليل. دليله هو شنو؟ لا تنقض اليقين بالسنة. احنا ما ننظر الى دليل الدليل، ننظر الى نفس الدليل. وإلا اذا ننظر الى دليل الدليل في باب الخبر ما تكون تنظر الى آية النبأ. وإلا لم يتحقق لنا في الأدلة دليل خاص. يقول وإلا اذا ننظر الى دليل الدليل اصبع خاص ما في عندنا في الدنيا. ليش؟ لانتهاء كل دليل الى أدلة عامة. كل دليل مثل خبر عقبس. لابد اعمل الأدلة اكوة وماذا آية النبأ. بل العبرة بنفس الدليل مو دليل الدليل. فإذا العبرة بنفس الدليل سنقول ولا ريب أن الاستصحاب الجاري في كل مورد خاص مثل هذا الاستصحاب الذي جرى في عقائدي هذا خاص. ليش خاص؟ لا يتعدى، لأن مختصب هذا المورد ما يتعدى ماذا هذا الاستصحاب إلى غير هذا المورد، لا يتعداه إلى غيره فيقدم على العام. نحن الاستصحاب بعد يقدم على العام كما يقدم على غيره من الأدلة. كيف يقدم هذا الاستصحاب على بقية الأصول؟ كذلك يقدم على العمومات الأخرى. ولذا يجب شواهد السؤال على تقديم الاستصحاب على الأدلة الذي أنا أريد واحد شاهد تركيا. ولذا ترى الفقهاء يستدلون على الشغل والنجاسة والتحريم بالاستصحاب في مقابلة ما دل على البراءة الأصلية وطهارة الأشياء وحليتها. هاي كم أمثلة ترى دمشق. مثال الأول شنو هو؟ أنا مثل أشك مجهول الذمة يا ولا تطلبني انت دين يو لا، مطلوب فلا انا يو لا، وغير ذلك. ثالثا انا كنت مشغول الدم بالصلاة بالدين، الان اشوف مطلوب ام لا. الفقهاء يتمسكون باستصحاب بقاء الشغل ويطرحون ماذا العام. العام شنو هو؟ رفع عن امتي ما لا يعلمون، يعني دليل البراء. ولذا ترى الفقهاء يستدلون على الشغل بالاستصحاب في مقابلة ما دل على البراءة الأصلية. هذا المثال الأول انتهى. وتعال درس المثال الثاني. ولذا كان الفقهاء يستدلون على النجاسة في مثال الثوب، استصحاب نجاسة الثوب. بالاستصحاب في مقابل ما دل على طهارة الأشياء كل شيء لك على. ولذا كان المثال الثالث يقول نشو مرتب هذا يا أخي. يستدلون على التحريم. إذا سابقا الشيء كان حرام والآن أشوف كان صار حلال أم لا. مثل كان عندي ماذا شيء حرام مثل خل انقلب خمرا لكن ما صار حرام لكن ما ادري صار خل رجع الى الخليه ولا فنفس البقاء الفورم بلي. ولذا ترى الفقهاء يستدلون بالتحريم بالاستصحاب في مقابله ما دل على حليه الاشياء كل شيء لك حلال. بعد مثال امثله اخرى في ومن ذلك استنادهم الى استصحاب النجاسه والتحريم في صورة الشك في ذهاب ثلثي العصير. هذا العصير العنبي غلى سيثبت ماذا؟ نجاسة. ويثبت ماذا؟ حرمة ما دام لم يذهب الثلثان. لكن شكينا هل ذهب الثلثان ام لم يذهب؟ بس نفتح بقاء الحرمة وبقاء النجاسة ونطرح العام. يا عام كل شيء طاهر كل شيء لك حلال غير. وبعد تريد مثال اخر وفي كون التحديث تحقيقيا او تقريبيا. يعني شنو؟ يعني افترض عندنا ماذا؟ عصير غلا. لكن اذا بالمواسين الدقيقة لن يذهب الثلثان، لكن اذا بالموازين غير الدقيقة المسامحية ذهب الثلثان. مثل الثلث هو بحسب الدقة بقى لذهاب الثلثين بشكل مقدار ذرة ذرة ذرة ذرة ذرة ذرة وهي صغيرة قليلة. فبحسب المسامحة لا يتسامح بحسب التلافق الدرب، فحينئذ تزول النجاسة تزول الحرمة او لا. اذا كان المناط على التحديد التحقيقي فالحرمة والنجاسة زالت ام لم تزول؟ لم تزول، والا زالت فحينئذ نشك في بقاء الحرمة والنجاسة نستصحب ونطرح كل شيء لك طاهر ونطرح كل شيء لك على فاسق صحيح. وفي كون التحديد تحقيقيا او تقريبيا بعد بقى نخرج مثال، وفي خيرورته قبل ذهاب الثلثين دفع، لو فرض على ان هذا العصير غلى قبل ما يذهب الثلثان صار دفع، اذا لم يصر دفع فباقي هو على الحرمة والنجاسة، لكن اذا طار دفع قبل ان يذهب الثلثان هل تزول الحرمة والنجاسة ام لا؟ ونشوف نستصحب بقاء الحرمة والنجاسة ونطرح دليل كل شيء لك طاهر ونطرح دليل كل شيء لك حلال. هذا تخصيص العمومات بسبب الاستصحاب. انتهى كلامه على ما لخصه بعض المعاصرين. بعض المعاصرين من؟ صاحب الفصول قدس الله روحه الشريفة والحمد لله رب العالمين.